الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والبرهان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الهالكين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله تعالى، وقد توقفنا في اللقاءات السابقة عند ختام تفسير سورة الفاتحة، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ مع أول سورة البقرة. وسورة البقرة سورة مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، وعدد آياتها 86 و200 و200 آية. عدد آياتها 86 و100 آية. وهذه السورة المباركة أنزلها الله عز وجل جامعة لجملة كبيرة من الأحكام الشرعية، فتحدث الله عز وجل فيها عن معظم الأحكام الشرعية التي تفرقت في القرآن الكريم. وسميت سورة البقرة لأن الله عز وجل ذكر فيها قصة بقرة بني إسرائيل لما قتل فيهم قتيل، وذهبوا إلى نبي الله موسى وسألوه أن يبين لهم القاتل، فتضرع موسى إلى ربه، فأمر الله عز وجل موسى أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل بجزء منها فيحيى بإذن الله تعالى وأمره ويخبر عن قاتله ثم يموت. ولكن اليهود هم اليهود، تلكأوا في الأمر وتثابطوا عن تنفيذه وشددوا على أنفسهم، فشدد الله عز وجل عليهم وراجعوا نبيهم موسى مرة في لون البقرة ومرة في صفاتها، فشدد الله عز وجل عليهم. وفي نهاية القصة المباركة قال الله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وكاد من أفعال المقاربة، أي فذبحوها وما اقتربوا من الفعل فضلا عن أن يمتثلوا أمر الله عز وجل. ولماذا سماها الله عز وجل سورة البقرة؟ لا يكفي أن نقول لأن الله تعالى ذكر فيها قصة بقرة بني إسرائيل، لكن ما هو السبب في أن الله تعالى سماها سورة البقرة رغم أن في سورة البقرة عشرات الموضوعات العظيمة الكبيرة؟ فقد تحدث الله تعالى في هذه السورة عن القرآن الكريم وفضائله، ثم قسم الناس إلى 3 فرق: من آمن بقلبه ولسانه، ومن كفر بقلبه ولسانه، ومن آمن بلسانه وكفر بقلبه. فالأولون الذين آمنوا بقلوبهم وألسنتهم هم الموحدون، والذين كفروا بقلوبهم وألسنتهم هم الكافرون، والذين آمنوا بألسنتهم وأنكرت قلوبهم هم المنافقون. فذكر الله عز وجل في أول سورة البقرة حديثا مستفيضا في هؤلاء الفرق، تحدث عن المؤمنين في آيتين أو في 4 آيات، وعن الكافرين في آيتين، وعن المنافقين في 13 آية. ثم تحدث الله عز وجل عما أعده لعباده المتقين في جنات النعيم، وضرب مثلين عظيمين لا يوجد مثلهما في الكتب السماوية للمنافقين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء. ثم دخل مباشرة للحديث عن عدم استحياء الله تعالى أن يضرب مثلا ولو كان بعوضة فما دونها في الصغر، ثم تكلم عن خلق آدم وعن أمر الملائكة بالسجود له وعن إباء إبليس واستكباره عن السجود لآدم، لأن آدم خلق من الطين وإبليس خلق من النار والنار أفضل من الطين، إذن النتيجة النهائية أنني لا أسجد له. ثم تكلم عن بني إسرائيل وما فيهم من الصفات القبيحة من أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، ثم تكلم عن معجزات موسى من فلق البحر ونجاة المؤمنين الموحدين وإغراق فرعون، ثم حديثا عما طلبه اليهود من موسى من طعام وشراب وهم في الصحراء، ثم حديثا عن اليهود من قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم إلى منتصف هذا الربع، ثم تكلم عن الناسخ والمنسوخ تمهيدا للحديث عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، ثم تكلم عما ابتلى الله عز وجل إبراهيم به من كلمات فقام بها وأتمها على أعظم الوجوه، ثم استطرد الحديث عن بناء البيت الحرام ودخل على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ثم تكلم عن الحج من قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى ما بعد قوله تعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ثم تكلم عن الخمر وتحريمها وعن النساء وإتيانهن في الحيض وأن هذا محرم، ثم تكلم عن الطلاق والعدد، ثم وصل الحديث عن الرضاع من قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولما كان بين الرضاع وبين عدد النساء تناسب عجيب تكلم عن عدد النساء، ثم انتهى إلى تفضيل بعض الأنبياء على بعض، وفي هذه الآيات ذكر بعض القصص: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ثم تكلم عن قصة طالوت وجالوت، ثم انتهى الحديث إلى الكلام عن الربا والمرابين، وصور المرابين بأقبح صورة وأشنعها لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وكان لزاما أن يتكلم عن الصدقات لأنه تكلم عن الربا، فقال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ثم دخل على قوله تبارك وتعالى في أول الربع قبل الأخير: ليس عليك هداهم، ثم تكلم عن الفقراء وأن الصدقة واجبة للفقراء، ثم وصل الحديث إلى الحديث عن الرهن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وقبلها مباشرة تكلم عن الدين وكتابته والمداينة، ثم ختم السورة بدعاء خرج من تحت العرش: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، حتى وصل إلى نهاية السورة المباركة. والسؤال الآن: لماذا سماها سورة البقرة رغم أنه تكلم عن كل هذه الموضوعات فيها؟ والجواب: مجرد أن تسمع كلمة سورة البقرة تقف وتفكر، لماذا سماها الله عز وجل بهذا الاسم؟ فيقف كل مؤمن موحد، لا أنا لا أسأل أنا أخبر، فيقف كل مؤمن موحد أمام غدر اليهود وما ارتكبوه في حق أنفسهم وفي حق أنبيائهم وما أساءوا به الأدب مع الأنبياء والمرسلين، فتظل صورة اليهود عالقة في أذهان المسلمين جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سورة البقرة هي أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق، إذ عدد آياتها كما قلنا 86 آية، يعني 286 آية. فيها آية الدين هي أطول آية في القرآن الكريم، إذ بلغت في المصحف 12 سطرا، ولو صلينا بها العشاء لضج بعض الناس مع أننا قرأنا آية واحدة. وفيها آية هي أعظم آيات القرآن على الإطلاق، وهي آية الكرسي. وهذه السورة جمعت أطول آية فيها، وهي آية الدين، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. وانظر إلى هذا الإعجاز حتى تعلم جيدا أن هذا القرآن كلام رب العالمين. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سوره لكانوا جميعا عجزة، كما أخبر الله تعالى عن ذلك في القرآن الكريم. أطول آية في القرآن الكريم، ومع ذلك لم تجمع حروف المعجم كلها، حروف ألف باء تاء ثاء إلى آخره، لم تجتمع هذه الحروف كلها في آية الدين مع أنها أطول آية في القرآن، واجتمعت في آية أقصر منها وهي آخر آية في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر هذه الآية. جمعت جميع حروف الهجاء ألف باء إلى الياء، وسوى آية الدين مع أنها أطول آية في القرآن ما جمعت حروف الهجاء كاملة. فسبحان من أنزل هذا الكتاب ساطعا تبيانه قاطعا برهانه وحيا ناطقا ببينات وحجج، قرآنا عربيا غير ذي عوج، جامعا للمصالح الدينية والدنيوية، مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية. أما فضائلها، فإن فضائل سور القرآن الكريم على نوعين كما قال العلماء. هناك سور ثبت لها فضائل في الأحاديث الصحيحة، كسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الدخان وسورة الملك. وهناك سور لم يثبت بها أحاديث صحيحة في فضلها إطلاقا، إلا أن الثعلبي ذكر في تفسيره أحاديث موضوعة وبعضها ضعيف لا ترقى إلى درجة الاحتجاج، فلا يجوز أن نأخذ بها ولا أن نبني عليها أحكاما شرعية أو غير شرعية. فمن هذه السور التي ثبت فيها الأحاديث الصحيحة سورة البقرة. من فضائلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنها إن إذا قرأت في بيت لا يقربه شيطان أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ولماذا امتلأت بيوت بعض المسلمين بالشياطين أكابرهم؟ هناك بيوت امتلأت بالشياطين حتى في حجرة النوم، إذا أراد الرجل أن ينام في هزيع من الليل بعد أن استنفذ قواه واستنفذ حباله الصوتية في الكلام ويريد أن يستريح وأن يأوي إلى فراش هادئ، لا يتركه إبليس ينام حتى يقيم مشكلة بينه وبين زوجته. من هنا كلمة ومن هنا كلمة، طب إن كنت رجل طلقني، لا ده أنا رجل غصبا عن مركزك كله، طب أنت طالق. لماذا؟ لأن البيت مملوء بالشياطين، ليس فيه إلا ما يغضب الله من أفلام ومسلسلات ومسرحيات ونكت، لكن لا هناك بيوت لا تسمع فيه في البيت آية تقرأ أبدا. لذلك الشيطان يعشعش ويبيض ويفرخ في هذا المكان، بدل أن ينام في الحمامات حيث الضيق وحيث الرائحة الكريهة، ينام معه في بيته وعلى فراشه ويأكل من طعامه، لأنه بالطبع إذا أراد أن يأكل لا يسمي الله عز وجل، وإذا أراد أن يدخل بيته لا يذكر الله عز وجل، فيقول الشيطان لأتباعه: أدركتم المبيت والعشاء. وأي جميل يقدمه لإبليس أحسن من أن يقدم له طعاما يأكله وفراشا ينام عليه؟ لكنه لو ذكر الله عز وجل لخرج إبليس فورا من البيت، فبدل أن ينام على فراشه يبحث له عن مكان عند موقف إسماعيلية ينام فيه حتى ينقضي الليل كله ولا يجد شيئا يأكله ولا بيتا ينام فيه. من فضائل هذه السورة أنها السورة الوحيدة التي تقمع سحر المجرمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يقول أهل العلم: البطلة أي السحرة جمع باطل، لأن الله عز وجل قال: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. المقصود بالساحر الألف واللام فيه للجنس، لا يقصد ساحرا واحدا وإنما يقصد جميع السحرة على وجه الأرض. من فضائل هذه السورة أن الملائكة تنزلت فعلا لقراءتها، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أسيد بن حضير أنه كان يقرأ سورة البقرة وفرسه مربوطة بجواره، كلما قرأ جالت الفرس وتحركت واضطربت. وكان ابنه يحيى قريبا منها فخاف أن تطأه، فلما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الخبر فقال: اقرأ يا ابن حضير. معنى قوله صلوات الله عليه وسلامه: اقرأ يا ابن حضير، ليس أمرا له أن يقرأ الآن، إنما قال له: كان يجب عليك أن تواصل القراءة وألا تنقطع عنها. فمعنى قوله اقرأ يا ابن حضير يعني كان عليك أن تواصل القراءة، ولم يطلب منه أن يقرأ مرة ثانية. وسأضرب لك مثالا يوضح لك هذه الجملة: اقرأ يا ابن حضير. لو أن رجلا قال: قابلت لصا على الطريق فضربته ثم بكى فتركته، فقال لك: اضرب، لا يطلب منك أن تضربه مرة أخرى لأنه خلاص انتهى ومضى، إنما يقول لك اضرب، يعني كان الواجب عليك أن تستمر في الضرب حتى وإن بكى، حتى بيقول اضرب يا أخي، يعني كان يجب عليك أن تستمر في ضربه ولا ينبغي أن يرق قلبك لبكائه. كذلك في هذه الجملة: اقرأ يا ابن حضير، يعني كان يجب عليك ألا تنقطع وأن تواصل القراءة. قال: يا رسول الله، كان ابني يحيى قريبا منها فخفت أن تطأه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له أسيد: فرفعت رأسي فإذا مثل الظلة وإذا فيها أمثال المصابيح، يعني مصابيح مدلاة من هذه السحابة من السماء إلى الأرض. فقال: أتدري ما هذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه الملائكة دنت لسماع صوتك، ولو ظللت تقرأ لأصبحت يراها الناس لا تخفى عليهم. فهذا دليل على أن الملائكة تتنزل وتضرب خيمة من النور على البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سبحان الملك. تخيل أن جارين في السكن، أحدهما يقرأ سورة البقرة ويسمع القرآن الكريم والآخر صلى العشاء ودخل بيته وأغلق الباب وأشعل النور الأحمر الهادي وأطفأ النور الأبيض المزعج وسمع له نضيع عمرنا هجر وخصار. ده جار وده جار. هذا أنزل الله عليه ظلة من السماء معلقا فيها القناديل، وهذا أنزل الله عز وجل عليه سخطه وغضبه لأنه يستمع إلى مزامير الشيطان وترك كلام الرحمن تبارك وتعالى. من فضائل هذه السورة المباركة أيضا أنها تتقدم القرآن يوم القيامة لتشفع لقارئها وحافظها والعامل بكتاب الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما. وفي بعض الروايات كأنهما ظلتان، ظلتان أي سحابتان أو فرقان من طير صواف بينهما شرق. الشرق هو الضوء كما قال أهل الغريب، الشرق هو الضوء، يعني بين هذا السحاب ضوء نوراني رباني يحاجان عن صاحبهما. وفي هذا دليل على أن القرآن الكريم يشفع لصاحبه يوم القيامة. ولله در الإمام الشاطبي عندما قال: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه. يعني إذا كان هذا هو حال الأبوين فما ظنكم بالنجل أي الإبن عند جزائه. أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. هذه السورة العظيمة افتتحها الله عز وجل بالحروف المقطعة ألف لام ميم. أولا، ما هو التناسب بين سورة البقرة وسورة الفاتحة؟ بين كل سورتين تناسب، بل بين كل آيتين تناسب، علمه من علم وجهله من جهل. فالقرآن الكريم مع أنه نزل في مناسبات مختلفة وفي أزمنة متفرقة، إلا أن بين كل سورتين شيئا من التناسب والانسجام. وإذا أردت أن تقف على هذه الحقيقة العلمية فقرأ مثلا سورة التغابن مع سورة الطلاق. في آخر سورة التغابن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف تكون المرأة عدوا لزوجها؟ إنها أم أولاده وتعيش معه في بيت واحد، كيف تكون عدوا له؟ ما تقولش عدوة، لا، عدوا، مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع، رجل عدو وامرأة عدو ورجلان عدو ورجال عدو ونسوة عدو. قال الله تعالى: فإنهم عدو لي، لم يقل فإنهم أعداء، خذ الآية في دماغك على طول تثبت، فإنهم عدو. سبحان الملك. لكن واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، ما ينفعش هنا عدو، لا بد أن يأتي بالجمع. لكن هناك فإنهم عدو، كأنهم تجمعوا وضم بعضهم قوته إلى أخيه فصاروا عدوا واحدا في وجه الإسلام، تكتلوا كما قال الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. لم يقل ويولون الأدبار، لأنهم سيولون تولية رجل واحد في وقت واحد، فكأنهم يولون تولية رجل واحد من شدة الهزيمة والخوف، لا يتأخر رجل عن صاحبه. كيف تكون المرأة عدوا لزوجها إذا طلبت منه الطلاق؟ لا، الطلاق مشروع وتجري عليه الأحكام الفقهية الخمسة، قد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها، يبقى تجري عليه الأحكام الفقهية الخمسة. قد يكون الطلاق واجبا، لابد أن تطلق، وذلك في موضعين: الموضع الأول إذا علم بفجور امرأته، فيش حاجة اسمها عشان خطر المرات حتى لا تدنس فراشه. ثانيا المولي، المولي أي الذي حلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته ألا يباشر امرأته أبدا، رجل أرف من امرأته وأقسم بالله ألا يباشرها أبدا. المرأة تنتظر 4 أشهر، فإن فاءوا ورجع فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه. فإذا مرت 4 أشهر وأبى أن يرجع إلى المرأة وأن يباشرها، أمره القاضي أن يطلق، فإن أبى طلق عليه القاضي رغما عنه. يبقى الطلاق واجب هنا. قد يكون الطلاق حراما في 3 أبواب: إذا كانت المرأة حائضا، أو طلقها في طهر باشرها فيه، أو جمع الطلاق طلقات 3 في كلمة. رجل أراد أن يطلق، الباب مش مفتوح على مصراعيه، اتطلق في أي وقت؟ لا، وكانت امرأته حائضا ينتظر حتى تطهر، وبعدين سنرى أهو رجل أو قال كلاما بلسانه وليس قلبه مطمئنا به. المرأة ظلت 8 أيام عليها الحيض، وصاحبنا بيعد الأيام بالساعة، خلاص طهرت المرأة وأصبح الطريق سالكا، هتطلق سيادتك؟ يقوم يلخلخ كده، فإن كان يكرهها سيطلق فورا. طب لو قال لك: طب ما المانع أن أباشرها؟ لأن اللي بقالي 8 أيام بعيد لما استويت، وبعد أن أباشرها وأغسل رأسي بالصابون اللوكس أقول لها: أنت طالق؟ أقول له: لا، هذه نذالة لا يرضاها الله. أمن المروءة والرجولة أن يباشر المرأة ثم يقوم بعد ذلك ويقول: أنت طالق؟ دي النذالة رسمي. لذلك قال له الإسلام: قف، لا تطلق في الحيض، أدي 1، لا تطلق في طهر باشرتها فيه، أدي 2، لا تجمع الطلقات 3 في لفظ واحد كأن يقول لها: أنت طالق بال3، كما اتصل بي بعض الناس، رجل كبير في السن عنده حوالي 75 سنة، فلاح زي حالتنا كده، قال: قلت لامرأتي: أنت طالق عدد ورق البرسيم. قلت له: أنت بتطلق بالغمر، ده أنت لك 3 تطليقات فقط، فقط 3 تطليقات. المرأة تكون عدوا لزوجها إذا حجبته ومنعته أن يقبل على العمل الصالح، لأن سبب نزول هذه الآية كما قال العلماء: أما الله عز وجل لما أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، وأراد بعض الناس أن يهاجر، وقفت امرأته في وجهه وقالت له: إلى من تتركنا؟ طبعا الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام لها أجر عظيم. إلى من تتركنا؟ قال لها إني أريد أن أهاجر مع النبي. قالت ولمن تترك الأولاد هؤلاء؟ فاستمع إلى كلامها وجلس. وهذا يحدث عندنا الآن. الرجل قام من فراشه في شهر طوبة واستحمل برودة الماء وتحملها إن لم يكن عنده ما يسخن به الماء، ووضع العباءة على كتفيه وأراد أن ينزل إلى الصلاة مع المسلمين والجو بارد. فقالت له امرأته إلى أين يا أبا أحمد؟ فقال لها أصلي الفجر مع المسلمين. قالت له أنت صحتك لا تتحمل والجو بارد، وأخاف عليك أن تنزل بك نزلة برد شديدة ولحم التفلة من خيرة. يعني إيه يا حج؟ يعني صلي معنا هنا في البيت. يقول لا تحت أمرك يا سيد. فتكون المرأة عدوا لزوجها أنها تصده عن الخيرات. وكان الرجل إذا أراد أن يجاهد قالت له المرأة إلى من تتركنا وتذهب إلى ميدان الحروب وساحات الوغى فتقتل؟ ومن لأولادك بعدك؟ فيجلس ولا يخرج. فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن من أزواجكم، سبحان الملك بهذا الأسلوب الراقي، لم يقل إن أزواجكم وأولادكم عدو لك، لأن من دل الطبيعي، لأن مش كل الزوجات والأولاد أعداء، فأدخل من للطبعضية ليدلك على أن الأمر لا يعمم على جميع بني آدم. فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ما علاقة هذه الكلمات؟ لأن الله عز وجل لما أنزل الآية وكان هناك رجال قد تخلفوا عن الهجرة بسبب زوجاتهم، قام كل رجل من المتخلفين بسبب امرأته يضرب امرأته ويقول لها أنت السبب. فأنزل الله عز وجل بأسلوب القرآن العظيم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، يعني لا ينبغي أن تعنف المرأة حتى وإن كانت هي السبب في تأخرك عن الجهاد والغزو، اعف عنها واصفح واغفر، فإن الله كان غفورا رحيما. ما دامت المرأة صارت عدوا لزوجها فقد يطلقها. كيف يعيش مع امرأة صارت عدوا له؟ فنحتاج إلى أحكام الطلاق. فأنزل الله تعالى بعد سورة التغابن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. انظر إلى التناسب، انظر إلى التناسب البديع، وانظر إلى التناسب أيضا بين سورة أول سورة المؤمنون وآخرها. تجد أن أول السورة التقى مع آخرها. في أول السورة قد أفلح المؤمنون، وفي آخرها إنه لا يفلح الكافرون، سبحان الله. وانظر إلى سورة القمر مع سورة الرحمن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كأن سائلا سأل وقال من المليك المقتدر؟ فقال الرحمن علم القرآن. ولما ختم سورة القمر بقوله عند مليك مقتدر، مليك ومقتدر على عباده، وهذا يدل على الجبروت والهيمنة. ومع أن له جبروت جبروتا وهيمنة إلا أنه الرحمن لا يظلم أحدا من عباده. إذا عرفت هذا فقرأ آخر سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كأن سائلا سأل وقال أريد أن أتعرف على هذا الصراط المستقيم الذي يخالف صراط اليهود والنصارى، فقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أي إذا أردت أن تقف على الصراط المستقيم جيدا فأمامك هذا القرآن العظيم، لا ريب ولا شك أنه من عند الله تعالى. افتتح الله تعالى سورا بحروف مقطعة ألف لام ميم، وإذا أردت أن تقرأ فلا بد أن تمد هذه الحروف. الألف لا مد فيها، اللام تمد ست حركات مدا مشبعا، ألف لام ميم، ست حركات. الألف لها مخرج واللام لها مخرج والميم لها مخرج. الألف تخرج من أقصى الحلق من الجوف، اللام من حروف اللسان، الميم من حروف الشفتين، فكأن الأحرف الثلاثة استوعبت جميع المخارج أقصى الحلق واللسان والشفتين، حتى لا يقول أحد الناس ولماذا اختار الله تعالى ألف لام ميم؟ عشان كده، عشان تستوعب جميع المخارج، يبقى أخذنا من كل مخرج حرفا. والعجب أنك لو جمعت الحروف المقطعة في أول السور لوجدتها 14 حرفا، وحروف المعجم 28 حرف. فكأن الله عز وجل قال للعرب أخذنا من الحروف المقطعة نصفها وتركنا لكم نصفها، وأنتم تزعمون أن محمدا قد أتى بالقرآن من عنده، فأمامكم 14 حرفا، فإن كان أحدكم يستطيع أن يأتي بمثل أقصر سورة من سوره فليفعل. ومع ذلك كانوا عاجزين. ولما التقى الوليد أبا جهل قال له أبو جهل ما تقول فيما سمعته من محمد، ذو الأكبر رؤوس في العرب، هم اللي بيحركوا العرب قاطبة. لما رجع الوليد بن المغيرة إلى فترته التي فطره الله عليها قال والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو بكلام الإنس ولا بكلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. كلام ما يطلعش من أي رأس، كلام خرج من رجل يتكلم بفطرته مع أنه من أكابر الكفرة. إلا أن أبا جهل جبار مكة الأول وزعيم الشرك الأكبر أبا إلا أن يدنس هذه الفطرة النقية التي تكلم بها الوليد. قال له لا، ساق بالكلام دي، لا بد أن تقول كلاما يسمعه العرب والعجم. فقال الوليد فعلا إنه سحر أثره محمد عن الأولين، أفرق به بين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه. بكل كفر وبكل سواد قلب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين المفسدين. هكذا فأنزل الله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، قتل أي لعن. قال ابن عباس كل قتل في القرآن الكريم معناها اللعن، يعني لعنا وطردا من رحمة الله يكون كقتله وإذلاله، إلى أن يقول سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، إلى أواخر هذه الآيات المباركة. إذن ما معنى هذه الحروف المقطعة؟ خلاف طويل بين الأئمة وبين المفسرين، فذهب أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي وابن مسعود إلى أن هذه الحروف المقطعة من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وليس لنا أن نتكلم فيه أكثر من هذا. قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لكل ملك في كتابه سر، والحروف المقطعة سر الله في كتابه. بس وتقفل الباب. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن لها معاني عظيمة تقصد، ثم اختلفوا على أقوال متعددة، أرجحها أنها حروف من حروف المعجم، افتتح الله عز وجل بها بعض الصور ليخبر العرب أن القرآن مؤلف من كلمات ككلماتكم ومن جمل كجملكم، ومع ذلك أنتم عاجزون عن الإتيان بمثله. ويرجح هذا القول أن الله عز وجل لا يفتتح سورة بالحروف المقطعة إلا ويذكر بعد الحروف المقطعة مباشرة ثناء على القرآن، ده اللي بيرجح الرأي دي. فإن قال قائل: كيف ترجح رأي العلماء وتترك رأي الصحابة؟ فالجواب أن هذا الرأي قال به أيضا جماعة من الصحابة، وليست أقوالهم، ليس قول الصحابي، ليست أقوال بعضهم حجة على بعض، إنما نطلب الترجيح كما قال الأصوليون. فالله عز وجل في سورة البقرة افتتحها بالحروف المقطعة وأثنى على القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. في آل عمران: ألف لام ميم، نزل عليك الكتاب بالحق. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. حاميم، والكتاب المبين، إلى آخره. لا تقرأ سورة افتتحها الله عز وجل بالحروف المقطعة إلا وتجد بعدها ثناء على القرآن، وهذا يرجح هذا الرأي، وقد اختاره كثير من الناس. والسر في ذلك أن العرب كانوا يعترفون من قلوبهم أن القرآن كلام الله، وأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثله، لا الأنبياء ولا غير الأنبياء، بل لو تحول الناس كلهم إلى أنبياء لعجزوا أيضا عن أن يأتوا بمثل هذا الكتاب المعجز، وهذا أمر مسلم عندهم، إلا أنه الكبر الدفين والحقد على الإسلام ونبي الإسلام، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى المشكلة مش في القرآن، المشكلة في الرجل الذي أنزل الله عليه القرآن. انتوا زعلانين منه لماذا؟ قالوا لأنه ربي يتيما، وكيف يكون نبيا وعندنا رؤوس كبيرة في قريش كالوليد بن المغيرة، شيبة بن ربيعة، أبو جهل، أبو لهب، أبو سفيان، الأسود بن عبد يغوث، دي دماغها مكلفة، فكيف يترك هؤلاء وهم كبراء الدولة وينزل جبريل على اليتيم محمد بن عبد الله؟ فرد الله هذه الشبهة بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ في الأدب، نريد أن نتعلم الأدب من أساليب القرآن. كلما ازداد المجرمون في إجرامهم وعتوهم وسوء أدبهم، كلما ازداد القرآن الكريم في ليونته وأدبه وأخلاقه. أهم يقسمون رحمة ربك؟ كلام منطقي، كلام لا بد أن يدخل العقل شئت أم أبيت. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. بل بلغ الكفار من سوء أدبهم أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن قال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا يمكنون آذانهم أن يصل إليها القرآن أبداً، لان ابو جهل عارف لو استمع آية واحدة بصدق واخلاص سينقلب الى موحد فورا. لذلك لما دخل احد الكفرة المدينة في عهد امير المؤمنين عمر، وبينما هو يمر على فرسه اذ مر على بيت رجل من الصحابة يصلي قيام الليل، فوقف الرجل واستمع الى قراءته، فاذا هو يقرأ سورة هود، فلما وصل الى قوله وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، نزل من على الفرس وسجد، فقيل له ما لك؟ قال اشهد الله بان هذا ليس كلام البشر. عربي دخل القرآن في عروقه ودمائه. الآية دي جمع لها العلماء 36 محسن بلاغي. أنا أريد منك أن تأتي بأبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء وتقول له لخص لنا أحداث الطوفان، هيكتب مجلد لخصها الله تعالى في سطر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، انت الأرض نشفت كأن شيئا لم يكن. رأيت إلى فصاحة كفصاحة هذا الكتاب. لذلك ذكر أهل السير والمغازي أن الوليد بن المغيرة، الوليد بالذات، كاد يسلم لولا عدو الله ابو جهل. انت عارف ابو جهل لو يبعد عن الوليد كان ربنا اكرم. وقيل انه كان يتسلل لواذا في هزيع من الليل ويقف على بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع منه القرآن في قيام الليل سرا بدون ان يراه احد. لو حد شافه تبقى فضايح في السر كده، يقف ويسمع ويمتلئ قلبه بالإعجاز العظيم ويعلم أنه لا يستطيع أبدا مع أنه صاحب الصنعة أن يأتي بمثل أقصر سورة من سور. وكان أبو جهل يذهب أيضا إلى مكان حول بيت النبي ليسمع القرآن من النبي. أبو جهل يقف في جهة والوليد يقف في جهة، لا يعرف أبو جهل بالوليد ولا الوليد بأبي جهل. فإذا ما قضى النبي صلاته ورجع كل إلى بيته جمعهما الطريق. أين كنت يا أبا الوليد؟ أين كنت يا أبا الحق؟ تلعب علي ولا؟ فيتعاهدان ويتعاقدان ألا يفعل هذا مرة أخرى حتى لا تسمع بهم العرب، كل الناس هيخشوا في الإسلام. فإذا كانت الليلة المقبلة ذهب كل إلى مكانه، فإذا أراد أن ينصرف جمعهما فيتعاقدان ويتعاهدان. وفي المرة الثالثة قال لا والله لا أرضى حتى تقول قولا يسمعه العرب والعجم فيما يقول محمد. حرب شعواء بين هؤلاء المجرمين وبين النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية، وبين كتاب الله عز وجل من ناحية أخرى. فأراد الله عز وجل أن يلفت أنظارهم، بمجرد ما يسمع الكلام لابد أن يقف رغما عن أنفه. فإذا كان الرجل منهم يسمع ألف لام ميم يقف ويصغي بأذنه، إيه الكلام ده؟ كلام غريب. وإذا إن كانت الحروف موجودة في لغتهم فالتركيب ليس موجودا، ما فيش حد على وجه الأرض بيقول ألف لام ميم إلا في القرآن. لا يسمعون أحدا من العرب مهما كانت قوته العلمية يقول ألف لام را أو طاسيم ميم إلا في القرآن. فكانوا يتوقفون، فإذا أخذ هذه الكلمة قال له ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب الذي تنكره ولا تؤمن به لا ريب في أنه من عند الله عز وجل. مرة يفتتح بحرف قاف صاد، ومرة يفتتح بحرفين طاسين حاميم في سبع صور، تبدأ بصورة غافر وتنتهي بصورة الأحقاف حاميم، ومرة بثلاثة أحرف ألف لام ميم، ومرة بأربعة ألف لام ميم راء، ومرة بخمسة كاف ها يا عين صاد، وافتتح صورة الشورى حاميم عين سين قاف، وليس هناك أكثر من خمسة أحرف. عارف ليه؟ لأنها لو زادت عن خمسة أحرف لكانت ثقيلة على اللسان، لا يستمتع بها الإنسان وهو يقرأها وهو ينطق بها. وتوقف العدد عند خمسة أحرف فقط. والعجب أنك لو جئت بحرف لم يستفتح به بعض صور القرآن واستفتحت به كلام البشر لكان سمجا. يعني لو أن رجلا قال ألف لام ثاء ما ينفعش خالص، أو ألف عين خاء ما يمشيش، لكن ألف لام ميم المخارج نفسها متفقة، اللام متفقة مع الميم، لكن لو قلت ألف لام ظاء فاللام متنافرة مع الظاء، لا يمكن أبدا أن تجتمع. فلهذا السبب ولهذا السر افتتح الله تعالى بعض صور القرآن الكريم بالحروف المقطعة. ألف لام ميم ذلك الكتاب، قف مع ذلك. عاوزين بقى نشوف التحليل اللغوي ونميل إلى علماء أصول اللغة ماذا قالوا في هذه أصلها ذا اسم إشارة معنى هذا، ويتقدمه حرف للتنبيه، يقال ها فأنت تعمل كده فيقول لك ذا، يعني انتبه الأول وبعدين يعطيك الاسم الإشارة الذي يراد أن يشار به إلى القريب. هذا ذا. واللام لبعد المشار إليه، والكاف حرف خطاب يتنوع مع المشار إليه تذكيرا وتأنيثا، فإذا كان ذكرا ذلك، أنثى ذلك، رجلان ذلكما، رجال ذلكم، نساء ذلكن، وكله ورد في القرآن. عاوزك تفتح دماغك، أنا عاوزك تبقى دماغ كده. كله ورد في القرآن. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، أدي واحد. قالوا كذلك قال ربك، أدي اثنين. ذلكما مما علمني ربي، ثلاث. ذلكم فذوقوه، أربعة. فذلكن الذي لمتنني فيه. يبقى خلي بال، أصلها ذا، تدخل اللام لبعد المشار إليه. فإن قال قائل ولماذا قال ذلك الكتاب بما يشار به إلى البعيد، والكتاب بين أيدينا قريب منا، كل واحد منا يستطيع أن يقرأ في أي وقت شاء وفي أي مكان أراد، فالجواب أنه أشار بذلك ليدلك على بعد منزلته، منزلته البعيدة الراقية لا يستطيع أحد أبدا أن يحرفه أو أن ينال منه، لأن الله عز وجل وصفه بالعزة ووصف نفسه بالعزة. قال إن الله عزيز حكيم، وقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ذلك الكتاب هو القرآن بإجماع العلماء والمفسرين. سمي كتابا وسمي قرآنا وسمي فرقانا وسمي ذكرا، هذه الأسماء يلمح فيها الصفات. مش عاوز أخش في كلام السمين قوي ده، خلينا على الشط كده، لأن العلم قد تلمح فيه الصفة. رجل مثلا سمي كريما، قد يكون كريما وقد يكون بخيلا، بالشرط يعني أنه سمي كريما يبقى حاتم الطائي، لا، فكم وجدنا من رجل يسمى كريما وهو أبخل من النملة. يبقى الاسم ليس منطبقا على الذات، بخلاف أسماء القرآن الكريم لابد أن تكون منطبقة عليه تماما. عزيز يبقى لابد أن يكون عزيزا، لا يستطيع أحد أبدا أن يغير فيه حرفا. عزيز، إذا وصف الله عز وجل نفسه بأنه الكريم تنطبق الصفة على الذات، إذا وصف نفسه بأنه الجواد تنطبق الصفة على الذات. وإذا أردت أن تقف على جود رب العالمين على العباد، سأضرب لك مثالا. الطعام والشراب لا يتخلف لحظة واحدة من الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ده بيتغدى وده بيتعشى وده أخر الغدى وده بيتعشى الساعة 12 وده تعشى بعد العشاء وده أخر عشى الساعة 11. المهم أن الكون كله يأكل من الطعام ليل نهار وصباح مساء. أرأيت إلى جوده وكرمه وإنفاقه على عباده منذ خلق الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ومش بشر بس، ده إنس وجن وبهائم وحشرات ودواب وحمير، كل هذا يأكل من فيض جوده وكرمه، وهو الذي تكفل بالجود عليهم وبأرزاقهم. فلا بد أن تكون الصفة منطبقة على الذات. فإذا قال ذلك الكتاب، نقرأ كلمة الكتاب ونلمح صفة أنه كتب باليد. فإذا قال القرآن نلمح صفة أنه يقرأ باللسان. فإذا قال الذكر أنه من أعظم أبواب الذكر إلى آخر. يقول العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم: سمي كتابا لأنه يكتب باليد، كما سمي قرآنا لأنه يقرأ باللسان، كما سمي ذكرا لأنه أعظم أبواب الذكر على الإطلاق، كما سمي نورا تشبيها بالنور في الظلام لأنه ينير للمتقين طريقهم إلى الجنة وإلى مرضات رب العالمين، وسمي فرقانا لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الإسلام والكفر. فرقان مصدر يفرق به بين هذا وهذا. دخول الألف واللام على الكتاب، هذه الألف تسمى واللام تسمى لام الكمال. ذلك الكتاب كأنه لا كتاب غيره. كما أقول لك أنت الرجل، يعني الرجل الكامل في الرجولة، جمعت كل صفات الرجولة. لكن أنت رجل، الرجال كثير، ملايين الرجال، لكن عندنا فرق بين رجل وذكر. الذكور يام، أما الرجال فهم أقل من لبن الأنوق. الأنوق جمع ناقة، لكن الذكور يملؤون جنبات الأرض، يملؤون الساحات. لذلك لم تقع كلمة الرجل في القرآن الكريم إلا في مواطن العبادة والجهاد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لكن لما تكلم عن المال قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل للرجل مثل حظ المرأتين. فضل هذا الكتاب وهو القرآن الكريم، وصفه الله عز وجل بوصفين نشرحهما على سبيل الإيجاز. أول وصف قال الله عز وجل: لا ريب فيه. والريب هو الشك مع التهمة، شك مع اتهام. ولا يكفي أن تفسر كلمة ريب بأنها الشك، هذا غلط وخطأ. شك مع التهمة، إذا شككت في شيء واتهمته فقد ارتبت فيه، لذلك لم يقل رب العالمين ذلك الكتاب لا شك فيه، إنما قال لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، ولا ينبغي لأحد أن يوجه التهمة إليه أنه كلام غير كلام رب العالمين تبارك وتعالى. إذا كان الله تعالى قال لا ريب فيه بلا النفي للجنس، وهي تدل على نفي جنس الريب عن القرآن، فكيف قال بعدها ببضع آيات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا؟ هنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى نفى عنه الريب، وقال بعدها وإن كنتم في ريب، يبقى أثبت الريب منه مع أنه نفاه في أول السورة. والجواب سهل وميسور، لا ريب فيه يحمل على أمرين: ليس القرآن الكريم متعلقا بالريب في حد ذاته حتى وإن ارتاب فيه المجرمون، إلا أنه في نفسه ليس فيه مكان للريب، أو أن الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، كأنه قد ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه، فهو أمر من الله تعالى موجه إلينا، إلا أن الأمر بدل أن يأتي بصورة الإنشاء مباشرة جاء بصورة الخبر، كقوله تعالى الطيبات للطيبين. اقرأ هذه الآية: وكم على وجه الأرض من رجل طيب مؤمن تزوج امرأة والعياذ بالله وتفتح لا كانت فمن لو رأيته تخيلته بابا من النار يفتح. عجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة، يبقى أين قوله الطيبات للطيبين؟ وكم من رجل خبيث تزوج امرأة هي في قمة العبادة والتواضع والخلق والعفاف، فأين قوله الطيبات للطيبين؟ قال لك لا، أصل الآية أنكحوا الطيبات للطيبين، فهو أمر موجه من الله إلينا في سورة الخبر، وكما قال الله تعالى في البيت الحرام ومن دخله كان آمنا، مع أن هناك أناسا قتلوا وهم يطوفون حول البيت، سفكت دماؤهم وسلبت أموالهم، مع أن أكابر اللصوص لا يوجدون إلا حول الطواف، وكثير منا ممن ذهب وكتب الله له الحج أو العمرة رأى أن أكابر مجرميها لا يوجدون إلا والناس يطوفون حول البيت الحرام. يقول أحد الناس لصاحبه: الجماعة الفلاحين اللي زي حالتنا عاوز يعمل فيها يعني مفتح، يقول له يا حج فلان ضع ما معك من الأموال على في الحزام وشد الحزام على صرتك تماما. يقول له لا يا حج، ده أنا واخد بالي كويس، ويضع المال بين الصلب والترائب. يطلع الأستاذ المتفرغ في ضرب المشرط يضرب مشرط واحد، والعجب أنه لا يجرح شيئا من جلده، لأن لو ضربه وعوره يبقى لسه ما خدش الأستاذية. عاوز كمان 5 كتب يتألفه في ضرب المشرط، ويأخذ كل ما يضعه على صدره وعلى بطنه من مال وينصرف، وعمك الحج بيطوف يقول لبيك اللهم لبيك وله هم. يبقى ده خبرة. فأين قوله ومن دخله كان آمنا، مع أن الناس قتلوا قديما ويسرقون في هذه الأيام؟ يأتي بعض المستشرقين الحقد ويقول إن في القرآن تناقضا عجيبا، أين قوله ومن دخله كان آمنا؟ وأنا نفسي سمع، هو اللي بيقول يعني، سمعت أن كثيرا من المسلمين سرقت أموالهم وهم يطوفون، وهذا مغفل في قلبه حقد على القرآن والإسلام، ولم يفهم مبادئ قواعد علم البلاغة العربي. ومن دخله كان آمنا أسلوب خبري في اللفظ إنشائي في المعنى، فهو أمر من الله، كأن الله عز وجل قال ومن دخله فأمنوه. فهل إذا سرق الرجل وهو يطوف هل العيب في الآية أم العيب في الذين لم يطبقوا الآية؟ يعني قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، رجل قال أنا لا أصلي أبدا، هل العيب في الآية أم العيب فيك أنت أنك لم تطبق الآية؟ ومن دخله كان أمن، من دخله فأمنوه، فإن شاء الناس طبقوا وإن شاء لم يطبقوا. كذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ترتابوا فيه. الصفة الثانية هدى أي نور ورشاد ودلالة إلى الله تعالى للمتقين الذين جعلوا بينهم وبين عقاب الله تعالى وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقوله هدى للمتقين، الهداية أربعة أنواع: هداية كل مخلوق إلى ما خلق له، قال تعالى الذي قدر فهدى، هداية الدلالة والإرشاد إلى الطريق المستقيم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداية التوفيق لاعتناق دين الإسلام ولا تكون إلا لله، إنك لا تهدي من أحببت. النوع الرابع: هداية المجرمين إلى جهنم يوم القيامة، والمتقين إلى الجنة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.